غلبة الظن، إذا حصلت غلبة الظن مراد إذا ظن أنه يعني غلب على ظنه، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام. مجرد الظن لا يكفي، لكن غلبة الظن إذا غلب على ظن يكفي هذا. نعم، بقية السؤال. إذا لامس الماء الجسم فقد جرى، ما في فرق بين ملامسة الماء الجسم وبين جريانه، لا بد من جريان الماء على الجسم، لا يكفي المسح، لا بد أن الماء يجري على الجسم سواء حصل معه دلك أو لم يحصل معه دلك. إذا حصل مع جريان الماء دلك للجسم هذا أفضل لأنه أبلغ في التطهير، وإذا لم يحصل دلك باليد فإنه يكفي جريان الماء. نعم. لا بس إذا وقف تحت الدش أو تحت البزبوز يصب عليه فلا مانع، بس بشرط أن يجري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل إليه الماء، لأن المقصود وصول الماء إلى جسمه سواء بغرقه بيديه أو بصب الدش عليه أو بإلقاء جسمه في ماء يجري، ماء يجري كالأنهار أو البحر وغير ذلك. إذا ألقى جسمه في الماء بنية الطهارة فلا بأس، يكفي هذا بشرط أن لا يكون هذا الماء راكدا كما مر بنا في أول الكتاب، أنه لا يجوز الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري، إنما الماء الذي يمشي أو الماء المستبحر الكثير لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا. نعم. إذا علل هذا بأنه لإزالة الرائحة أو إزالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد يكفي الصابون، لا شك يعني، لأنهم عللوا ذلك بإزالة الرائحة أو اللزوجة، والصابون يكفي في هذا إن شاء الله. لا لا في الغسل، الغسل. نعم. هل غسل الكفين من نوم الليل؟ لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل، إنما يكون في الليل. أما نوم النهار الغسل بعده مستحب وليس واجبا، علو يكفي من صلاة حضرة. طيب. هل يشترط تقديم الصوص على المرأة كله وهو موجود في طهارتها؟ يشترط تقديم الصوص على المرأة كله وهو موجود في طهارتها؟ تخليل ما هو مشروع في حقها، لأنه يكفي أنها تفيض الماء عليه، قال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحكي عليه ثلاث حكيات، ولم يقل لها خللي داخله، يكفي أن تصب الماء تفيض الماء عليه أو تترك الدش يصب عليه، يكفي هذا إن شاء الله، لأنه ما يمكن تقليله إلا إذا نقض. إذا لم يكن مشدودا فإنها تقلل. نعم. إذا وضعت المرأة شعرها لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه، هذا منهي عنه، أن تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار حتى يصبح كأنه رأس آخر، هذا منهي عنه لا يجوز. ولو أمرها زوجها بذلك فإنها لا تطيعه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن بعض الرجال مفتون بتشبه بالآخرين